كما في قصة ذلك النفر الثلاثة في الغار. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان أو بذات فلان فهذه من البدع المنكعة ومن وسائل الشرك والكفر. وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك الأكبر. دعاء الميت يجي عند قبر الميت ويناديه وهو ميت: يا سيد البدوي. يا سيد، هل هو موجود جالس يأكل ويشرب؟ لا، ميت. يا عبد القادر الجيلاني، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا فلان، هل هم حاضرين يسمعون؟ لا. لو كان أحد حاضر ويسمع ويستطيع أن يغيث هذا، ربما مثلا واحد ينزلق في الوحل وآثار الأمطار أو شيء يطيع، ينادي الإخوانه الذين يمشون في الشارع: يا أخي أنت يا فلان، أنت يا أخي، أمسك بيده، يجو يدقون بيديه ينفذه هدوم: ها أنت طيب؟ تعورت؟ ما تعورت؟ أنت طيب؟ طيب الحمد لله، هذا طيب، هذا قادر على أن يغيثه ويعطي له المدد. وأما الميت فلا، إذا نادى: يا عبد القادر الجيلاني، أو يا أحمد البدوي، أو يا تيجاني، هل هم يجوا يقيمون هذا، ينفذ هدومه ويسألون: هل أنت بخير؟ هل تعورت؟ ما تعورت؟ لا أبدا، لو يناديه مليون مرة ما يجي. إذن هذا هو الذي يؤدي إلى الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستغيث لهم إذا أجدبوا ويشفع لهم في كل ما ينفعهم حين كان حيا موجودا بينهم. حينما كان حيا موجودا بينهم، نعم، كانوا يأتونه ويسألونه ويطلبون منه المدد ويطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه قضاء الحاجات أن يدعو لهم، كان هذا يسير. ولكن بعد موته فلا، هذا كله انقطع بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يسألوه شيئا بعد وفاته، مع كثرة احتياجهم، مع بعض الشدة لبعضهم، لم يأتي إلى قبره ولم يسأله شيئا، لأنه يعلم إن هذا لا يجوز. الصحابة كانوا يعلمون إن هذا لا يجوز بعد الوفاة، مع شدتهم ومع بؤسهم، مع جوعهم ومع عراهم، ومع بعض الآلام الذي نزل بعضهم، لم يكونوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يخفف عنهم أو يشفيهم، لأنهم يعلمون هذا لا يجوز، لا يصح. وفي الحياة نعم، في حال الحياة جائز. وإنما يجوز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم قبل موته. ويوم القيامة أيضا حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم ليقضي الله بينهم ولدخولهم الجنة بعدما يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فيعتذرون عن الشفاعة كلهم، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، لا أملك إلا نفسي، اذهب لغيري، حتى يأتون إلى عيسى عليه السلام يعتذر إليهم ويرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. وهذا واضح ومبين وصريح في حديث الشفاعة في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم رحمهم الله، في باب الشفاعة المسمى بحديث الشفاعة. إذا الناس يوم القيامة يأتون كلهم إلى آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام وهم الذين يأتون إليه كلهم على قيد الحياة، لأن أحياهم الله تبارك وتعالى، كما يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: منها خلقناكم، أي من التراب، وفيها نعيدكم، أي بالموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي يوم القيامة. وها يوم القيامة قد قام وهم كلهم أحياء، ويأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا كلنا، ونحن كلنا أولادك وعيالك، قم اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح وهو أول المرسلين وأول أولو العزم. وفي رواية يقول: أنا خجل من ربي، وكيف أواجه ربي وأسأل لكم الشفاعة؟ لأن ربي نهاني عن أكل الشجرة فأكلت منه، وكيف على أن أواجهه وأخاطبه وأطلب لكم الشفاعة؟ لا، نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، اذهبوا إلى نوح إلى غيره. ويأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول المرسلين وأنت أول أولو العزم، وترى ما نحن فيه من حول هذا اليوم، بعيد طرفيه وشديد حره والشمس من رؤوسهم قيد الرمح والعرق يصب كما تصب المراسيم من المطر من جسم الإنسان. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم. والعرق، ومن مياه العرق، مياه العرق، مياه نتنا عفنا، الناس بعضهم إلى ركبهم غارقين في العرق، وبعضهم إلى سرتهم، وبعضهم إلى حلقهم في العرق غارقين فيه. نسأل الله السلامة. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم، اللهم سلم يا رب العالمين يا ذي الجلال والإكرام. ويأتون لنوح: قم اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام أيضا كما قال آدم عليه السلام: نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي. وفي رواية يقول نوح عليه السلام: وأنا خجل من ربي، وكيف أواجه ربي وأطلب منه لكم شفاعة، وأنا قد عصيت ربي وتركت ربي ما ليس لي به علم. إشارة إلى أن نوح عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى بأن يصنع السفينة الفلك ويصنع الفلك، وكلما مر عليه من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. جماعته وقومه الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بأنه رسول الله، فلما يمرون عليه إنه يسمر السفينة يحط اللوحة على اللوحة ويسمر ويضحكون منه: تسرح سفينة، تسوي سفينة ليه، تعمل ايه؟ وقال: إن تسخروا منا، أنتم تسخروا منا اليوم، تضحكوا منا اليوم، فنحن نسخر منكم بعدين، قال: يجي وقت. وهكذا حتى جاء ساعة العمل. أمر الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام أن يأخذ من المؤمنين قومه المؤمنين الذين آمنوا به كلهم، ثم من جميع المخلوقات زوجين زوجين، ذكر وأنثى ذكر وأنثى. والساعة التي لما وصلت كانت امرأة عند الفرن عند التنور تخمس، والتنور مليان، معروف ان التنور ملآن نار، نار ملتهب، فاذا من وسط النار الملتهب هذا تنفتح عين وتفور الماء وتخرج من فم التنور هذا ماء. إلا ابتعدت المرأة إلا وزاد الماء وخرجت من البيت وشردت والماء وإله والأرض كله امتلأ، والمطر من فوق والتنور من تحت، صار كل الدنيا غرق، القوم كلهم صاروا على الماء يغرقون، أشرفوا على المحلات. والنبي صلى الله عليه وسلم، نوح عليه الصلاة والسلام، نادى بإنه أب شفقة الأبوة وحنان الأبوة، وأنه والد، وأنه ولده هذا مع الكفار، يعني قريب من أنه يهلك. فنادى ونادى نوح إنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا، يا ولدي يا حبيبي تعال اركب معنا، لا تكن مع الكافرين، لا تغرق لا تهلك. الله تبارك وتعالى وعدني بأنه يغرقهم ويهلكهم، هؤلاء هالكين، تعال اركب معنا. الولد العاق الكافر لم يسمع كلام أبيه رسول رب العالمين. ابن نوح عليه السلام أبوه رسول رب العالمين أولو العزم من أول المرسلين، وابنه كافر. هل هذا ضر في رسالة نوح عليه السلام؟ لا أبدا، هل قال الله تبارك وتعالى له يا نوح انك ما عرفت تربي ولدك وانت ما تصلح ان تكون رسولا وانا اخذ الرسول رسالة منه اعطيه غيرك؟ هل قال له هذا؟ لا. وهو رسول رب العالمين وهو اول اولي العزم واول المرسلين ولده كافر، كما قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله. الله تبارك وتعالى ما اراد ان الولد هذا يكون مؤمنا، اراد ان يكون كافرا ويغرق ويهلك. والآن وبالمناسبة قليل لو خرجنا من الموضوع، كثير من الناس يكون في ذاته رجل صالح مؤمن موحد ينفذ كل ما أمره الله تبارك وتعالى ما استطاع، ويبتعد عن كل ما نهاه الله عنه ما استطاع، ويكون بين أولاده أو أولاده أو بعض أولاده لا يكون كذلك. هل هذا يكون في يعني موضوع مسخرة أو ضحكة من جماعته ومن أهل بلده ومن أهل حارته؟ شوفوا فلان، شوفوا فلان هو كذا وكذا ويصلي في الصف الأول وخلف الإمام وفي مكان فلان وفي مكان فلان، شوفوا ولده ماذا يعمل، ماذا يفعل؟ الهداية بيد الله، الهداية بيد الله. الواجب على الآباء والأمهات جميعا أن يدعوا لأولادهم، لأن دعوات الآباء والأمهات مستجابة إن شاء الله تعالى إذا كانوا منفذين أوامر الله تبارك وتعالى، وإذا كانوا غير منفذين لأوامر الله حتى دعواتهم غير مستجابة. ولما يأتون لنوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يقول هذا إني سألت الله سؤالا ليس لي به علم، وهذا هو السؤال، قال لابنه تعال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن الولد ماذا قال؟ قال روح أنت وجماعتك السفينة تكروها أنا أطلع فوق الجبل. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، كما أخبر الله ذلك في سورة هود عليه السلام، سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام لولده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله أي من عذاب الله ومن الهلاك ومن الغرق إلا من عصمه الله ومن سلمه الله، وأما الباقون فلا ولا يسلمون. سآوي إلى الجبل يعصمني الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، وفي هذه الحالة الأب يقول هذا والابن يقول هذا، جاء الموج كذا، نوح عليه السلام السفينة صار في طرف والولد مع الكفرة غرقوا في طرف آخر. وهذا الذي يشير إليه نوح عليه السلام فقول سألت الله ما ليس لي به علم. ثم بعد ذلك أيضا بعد أن وقف المطر وبعد أن جف الأرض وبعد أن هلكوا القوم، ونبي الله نوح عليه السلام أيضا بمحبة الأبوة وشفقة وحنان الأبوة لأنه أب حزن على موت ابنه، قال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح عليه السلام نادى رب إن ابني من أهلي، من ولدي، من قطعة مني، من كبدي ومن لحمي ومن دمي ومن عظمي، ولدي جزء مني، وأنت أحكم الحاكمين، قلت إنك لست لا تهلك من أهل أحد وهذا ولدي الحلف. الله تبارك وتعالى عاتبه وناداه وخاطبه بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وعند ذلك نوح عليه السلام تفتحت عينه، إن التبعية والأهلية ليس بأهلية النسب، إنما الأهلية أهلية الإيمان، أهلية الاتباع. وإذا نظرنا أيها الإخوة من هذه النقطة نظرنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعمامه أربعة، حمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب، اثنان منهم في الجنة واثنان منهم في النار، أعمام رسول الله حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء استشهد في جبل في غزوة أحد وهو في الجنة سيد الشهداء سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب أيضا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثنان في نار جهنم وهم أبو لهب وأبو طالب في نار جهنم. تبت يدا أبو لهب وتب أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ذات شعلة يحترق فيه. لو كانت الأهلية أهلية النسب أهلية القرابة ما كان أبو لهب وأبو طالب يدخلون النار لأنهم أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة. ولكن لا، الأهلية ليس أهلية النسب، أهلية الإيمان. وانظروا مقابل هذا بلال الحبشي الذي صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، هل هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، حبشي جاء من أرض حبشة. وسلمان الفارسي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، هل هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا؟ لا، من أرض فارس الذي نسميها اليوم إيران، من أرض إيران. وجاء وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. سلمان منا أهل البيت، وأبو لهب لا في نار جهنم، وأبو طالب في نار جهنم، سلمان الفارسي من أهل البيت. وواحد ثاني من الصحابة الذي جاء من أرض الروم، إيش اسمه ما أدري نسيت، سلمان وبلال وهكذا. صهيب رضي الله عنه من أرض الذي يسمون أرض بلقان وتركيا والروم، هنا صهيب جاء من هنا. صهيب جاء من تركيا من روم، وسلمان من أرض فارس، وبلال من أرض حبشة، صاروا من المقربين إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ هل بسواد عينيهم؟ هل بجمال وجههم؟ لا، بإيمانهم، بإيمانهم، بتوحيدهم، بإخلاصهم في عبادة الله، بإفرادهم العبادة لله وحده لا شريك له. لهذا قربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب وأبو لهب صاروا من أهل النار، وهذا الذي أشار إليه نوح عليه السلام. قال الله تعالى له، يعاتب نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك. لما قال نوح عليه السلام في ندائه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، كيف يهلك ابني وهو ولدي؟ عاتبه الله تبارك وتعالى وقال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، عمله غير صالح، وهو ليس من المؤمنين وليس من المسلمين، وهو من الكفار، وهلك مع الكافرين. وتفطن نوح عليه السلام بخطئه وعلم أنه خطأ، فلما قال الله له قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا جميع المرسلين، نوح عليه السلام يرسله لغيره، إبراهيم عليه السلام يرسله لغيره، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، وآخرهم عيسى عليه السلام يرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لهم هو آخر الأنبياء والمرسلين، اذهبوا إليه وهو يشفع لكم. ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء وأنت خاتم المرسلين وأنت الموعود بالشفاعة العظمى، قم اشفع لنا عند ربك. فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يأخذهم كده ويرميهم في الجنة؟ قال خذ تعالوا امشي والله لا، بل يقوم عليه الصلاة والسلام ويأتي تحت عرش الرحمن جل جلاله فيضع جبهته على الأرض إظهارا لعبوديته ومسكنته وذله بين يدي الله، فيدعو الله ويدعوه ويصبح له بحمده بالكلمات الذي عند ذلك هنالك يلهمه الله له. لو كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الدعاء وما هو الذكر الذي يذكر الله به ويدعوه في الدنيا لكان يقول لنا: ثم أدعو الله بدعاء كذا وأذكره بذكر كذا. لكن لا، قال: ثم يلهمني الله بدعاء وذكر أدعوه به وأذكره له وهو ساجد، ويبكي ويطيل السجود حتى يسمع نداء: يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. وهذا حصل الإذن وحصل الإذن الشفاعة. أما في الدنيا فلا، أما في الدنيا يجي واحد عند قبره يقول: يا سيدي يا رسول الله الشفاعة، صار من المشركين. يا سيدي يا رسول الله المدد، هل يجوز؟ لا ما يجوز. يا سيدي يا رسول الله انظر إلي، هل هو ينظر إليه؟ لا ما ينظر إليه، ما ينظر إليه. هذا كلام باطل لا أساس له. إنما السؤال نعم جائز، سؤال الشفاعة منه، متى؟ يوم القيامة. ولا يستطيع هو أن يشفع إلا بعد الإذن، لقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهو ساجد ويدعو ويذكر الله حتى يسمع نداء: يا محمد. من هنا يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك، خلاص كفاية، قل تسمع، ماذا تقول، سل تعطى، سؤالك مجاب، اشفع تشفع. وعند هذا يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه حامدا شاكرا لله ويأخذ بالشفاعة. وهذه الشفاعة أيضا لمن؟ هل لكل من هب ودب ويمشي على وجه الأرض الذي يسمون أنفسهم أمة محمد وهم كذابين أكثرهم؟ لا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يحد لي حدا. هذا كلام من؟ كلام رسول الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يحد لي حدا فأشفع فيه. ومعنى هذا إذا وصل إلى الحد ولا يستطيع يتجاوز، إذا جاء واحد بعد ذلك، إذا وصل إلى هذا مثلا الخط، هذا الخط المستقيم، وإذا وصل إلى الحد من هناك وشفع فيهم وحذرهم في الجنة وشفع فيهم، خلاص وصل إلى الحد وقف هنا. ثم بعد ذلك جاء واحد يعرفه من بعيد وقال: يا رسول الله جيت. هل يقول له: ليه تأخرت؟ ليه؟ تعال تعال تعال قوام، تعال قوام، لا يشوفك أحد، لا يشوفك أحد، يأخذ كده ويرمي في الجنة؟ لا أبدا، لا يمكن كائنا من كان، حتى ولو كان ابنته فاطمة رضي الله عنها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد اعملي. وفي رواية قال: اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لعمته صفية: يا عمة رسول الله، يا صفية اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لعمه العباس: يا عباس بن عبد المطلب، يا عم رسول الله، اشتر نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وإن كان أقرب المقربين إذا أتى بعد نهاية الحد، ومعناه هو خارج الحد، ما أراد الله له أن يشفع له. لو كان الله تبارك وتعالى أراد له أن يشفع له لكان أتى قبل ذلك، لكان داخل في داخل الحدود. يقول الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هل يظلم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ويتعدى حدود الله في الشفاعة ويشفع لمن لم يأذنه الله لهم؟ لا. هذا هو التوحيد، هذا هو لا إله إلا الله، هذه هي العقيدة التي يتهموننا الناس ويقولون: إن فلان وهابي، فلان ما يحب الأولياء، فلان ما يحب الكرامات. أي أولياء وأي كرامات هنا؟ فين؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. والإمام جزاه الله خيرا في صلاة المغرب قرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، في آخر سورة الأعراف. إن ولي من؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وهو يتولى الصالحين. لم يعلمنا ولم يقل لنا في كتابه نوليه سيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو أبو هودي النقشبندي أو ابن علوان أو عيدروس، لا، سيبهم كلهم على جنب. إن كانوا فعلا من الصالحين الله تبارك وتعالى يغفر لنا ولهم ورحمنا وإياهم، إن كانوا غير ذلك دجالين غشاشين كذابين أكلين أموال الناس بالباطل باسم الحدية والنذر وكذا وكذا، وحسابهم على الله وهو يتولى أمر الجميع. فعلينا أن نكون مؤمنين صادقين، لا مجرد باللسان إيمان، لا، بالعمل، بالتوحيد، بالعقيدة، بالعمل الصالح. فيعتذرون عن الشفاعة، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي إذا بو إلى غيري. فإذا أتوا عيسى عليه السلام يعتذر إليهم ويرشدهم إلى أن يأتوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونه فيقول أنا لها أنا لها، نعم يقول أنا لها أنا لها، ولكن بعد ذلك يقوم يأتي يسجد تحت عرش الرحمن، ما يقول أنا لها وأنا لها ويأخذهم يرميهم في الجنة، لا، حتى يأتيه الإذن. قد وعده ذلك فيذهب ويخر ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى ويحمده بمحامد كثيرة، ولا يزال ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى واشفع تشفع. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة المشهور، المشهور بحديث الشفاعة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وهذا المقام هو المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وجعلنا وجعلني وإياكم من أهل شفاعته بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. والوقت انتهى، باقي 5 دقائق، فخلينا نستريح شوية قليلا، وأنتم كمان تبردوا شموا الهواء، وهنا حار شوية، ولكن جلوسكم في الحر هذا وصبركم على حرارة الجو هذا لاستماعكم الدرس ولتصحيح العقيدة ولفهم حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، إن لكم بها أجر عظيم إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.